الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، حول قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونأخذ في كل ليلة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى في أول سورة إبراهيم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم الحميد. قال أهل التفسير: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال: الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه الله في الأرض إلى جميع أهلها، عربهم وعجمهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشاد، ومن ظلمات الشرك إلى نور الإسلام، ومن الضلال والجهل إلى نور الإيمان والعلم، ومن ظلمات البدع إلى نور السنة، فالشرك ظلمة والإسلام نور، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فالسبيل واحد والنور واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصير. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالنور واحد، والسبيل واحد، والطريق واحد، والهدي واحد، والمنهج واحد، والسبل الكثيرة كثيرة وعظيمة، نسأل الله العفو والعافية. ومن ظلمات البدع إلى نور السنة، فالشرك ظلمة والإسلام نور، ومن ظلمات الشك إلى نور اليقين. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهو سبحانه وتعالى الهادي لمن قدر الله له الهداية على يد رسوله المبعوث عن أمره، يهديهم إلى صراط العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، بل هو القاهر لكل من سواه، فعال لما يريد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. قال: وسبحانه وتعالى الحميد المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه، الصادق في خبره. فلما ذكر الله في أول الآية فقال: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فبعد ذكر الصراط الموصل إلى الله تعالى، إشارة منه عز وجل إلى أن من سلك هذا الصراط فهو عزيز بعزة الله، قوي بقوة الله، ولو لم يكن له أنصار إلا الله. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فيا من يريد العزة فاطلبها ممن العزة بيده سبحانه وتعالى. والعزة لا تنال إلا بطاعته، لأن الإيمان بالله أصل العزة والرفعة والمنزلة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، رفعة ومنزلة ومنصب رفيع كبير عندما نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين كما قال شراح الحديث معرفة قواعد الشريعة ومقاصدها وأوامرها ونواهيها وحدودها وحلالها وحرامها والسنة والبدعة والضلال والهدى والغي والرشاد، كل هذا. قال قلت فروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، قلت يعني جبريل عليه السلام أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى سمي روح القدس لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب، كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح كالمطر الذي يحيي الأرض، والقرآن يحيي القلوب والنفوس والصدور والمنهج والمعتقد والفكر والعقيدة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كما قال تعالى، وقال في أولها في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولو أن أهل القرى، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن روح القدس نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. عقيدة الرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العقيدة السليمة هذا مكتوب كما بينت في صحيح مسلم، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فكل مكتوب، الرزق مكتوب والغنى مكتوب والفقر مكتوب والعلم مكتوب والجهل مكتوب والحياة وكل شيء، فلا يتعجل الإنسان أن ينال الرزق بمعصية الله، لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أحسنوا وتصرفوا تصرفا على منهاج النبوة، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، والحديث حسنوه بمجموع طرقه، وهو صحيح في المتن، وقول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، ويؤكد ذلك حديث مسلم الذي رواه مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والأمنة الأمان والطمأنينة والثبات والاستقرار والحفظ والرعاية، وأصحابي أمانة لأمتي، وفي رواية في حديث الافتراق قالوا من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، حفظ لأمتي، حفظ المنهج، حفظ السبيل. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الخلفاء الراشدون، قال أهل العلم ابن الأثير وغيره، الراشد الهادي والدال إلى الحق والصواب. قال ابن الأثير وكذلك السندي في شرح سنن ابن ماجة قال هنا الراشد الذي يدل على الحق، فكل أمير وخليفة سار على هدي الله ورسوله وأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الخلفاء الراشدين، لأن الرشاد الموصل إلى الحق وإلى سبيل الله ورسوله. فقال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. هذا هو، فالعبد لا ينال ما عند الله أو لا ينال ما عند الله إلا بالسير على صراطه المستقيم ومنهجه القويم، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه دينا قيما، فدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصبه لعباده سبحانه وتعالى عزيز السلطان حميد في أحكامه في أوامره ونواهيه وقضائه وقدره، وهو عز وجل مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية لأنهم ملكه، ولا يليق أن يتركهم سدى بدون حساب ولا عقاب، بل هو سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يتولاهم بالحفظ والرعاية والسداد والتوفيق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعلى قدر إيمانك تحفظ ويدافع الله عن. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الآية إخبار من الله تعالى ووعد وبشارة للذين آمنوا، يدفع عنهم كل مكروه، فيدفع عنهم بسبب إيمانهم كل شر من شرور أعداء الله وشرور الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. فكل مؤمن له من هذه المدافعة والحفظ والرعاية والسداد والتوفيق والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. قلت ثم قال الله تعالى في الآية الرابعة من سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذا من لطفه تعالى سبحانه وتعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما روى أحمد في المسند عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك بعد بيان وإقامة الحجة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات تبين الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لإقامة الحجة والمحجة البينة والدليل والبرهان والبينة، كل شيء يظهر وينكشف ويتضح به الأمر أو الشأن، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. قالوا فيضل الله من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو العزيز الحكيم. فالعزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الضلال ويهدي من هو أهل لذلك. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته في أمته دون غيرهم. وكما بينت في دروس أصول الفقه القاعدة الكلية، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فالقرآن نزل بلغة قريش والعرب، وقريش من أئمة اللغة والفصحاء العرب، فإنما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات للحلال والحرام وللحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، هذا هو. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلغة قريش، ثم بعد ذلك جحدوها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال وقد كانت هذه سنة الله في خلقه، أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص عبد الله ورسول الله محمدا بعموم الرسالة إلى الناس. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.